أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، انتهينا إلى أن القضية الشرطية بناء على ثبوت المفهوم لها لا يمكن إثبات الإطلاق وإجراء مقدمات الحكمة في متعلق الوجوب الثابت في الجزاء، لا يمكن إجراء هذا الإطلاق في المتعلق في المرتبة السابقة على التعليق، كي يكون التعليق تعليقا لوجوب هذا المطلق بما هو مطلق، بحيث يكون وجوب هذا المطلق معلقا على الشرط. السلام عليكم ورحمة الله. وبالتالي يثبت بالمفهوم، يثبت انتفاء وجوب هذا المطلق بانتفاء الشرط، لكن يبقى احتمال ثبوت وجوب المقيد. السلام عليكم ورحمة الله. بعد انتفاء الشرط، وبعبارة أوضح، لا يمكن أن نقول في مثل قوله إن جاء زيد فأكرمه، نقول هنا أن الإكرام الذي هو موضوع الوجوب، موضوع بمعنى المتعلق قلنا سابقا، لا بمعنى متعلق المتعلق، بمعنى ما تعلق به الحكم، ما انصب الحكم عليه. لا يمكن أن نقول في هذا المثال أن الإكرام الذي هو موضوع الوجوب ومتعلق الوجوب هذا يحتمل فيه الإطلاق مطلق الإكرام بأي نوع كان، ويحتمل فيه التقييد إكرام معين، نوع معين من الإكرام. فنأتي ونثبت الإطلاق فيه بمقدمات الحكمة، فيكون المقصود منه الإكرام المطلق، أو قل مطلق الإكرام، طبيعي الإكرام ببركة مقدمات الحكمة. ببركة مقدمات الحكمة نثبت أن المقصود من الإكرام مطلق الإكرام، ثم بعد تعلق الوجوب بهذا الإكرام المطلق طبيعي الإكرام، حينئذ يعلق هذا الوجوب الذي تعلق بالإكرام المطلق يعلق على المجيء، يعلق على الشرط. فيقال أن يكون مفاد القضية الشرطية عبارة عن أن وجوب مطلق الإكرام معلق على المجيء، متوقف على المجيء. خب، هذا يصبح منطوق القضية الشرطية. فالمفهوم ماذا يكون حينئذ؟ مفهوم أنه إذا انتفى المجيء ينتفي هذا الوجوب، وجوب مطلق الإكرام هذا ينتفي. إذا ما إجا زيد فبعد مو واجب مطلق إكرام زيد، لكن احتمال أنه يكون نوع معين من إكرام زيد شنو؟ واجب، فلا يثبت المفهوم. ينتفي وجوب هذا الإكرام المطلق، هذا كان معلقا على المجيء، لا ذات الوجوب، خصوص وجوب الإكرام المطلق، خصوص وجوب مطلق الإكرام هذا، يعني إذا ما إجا فبعد مو واجب كلي إكرامه، مطلق إكرامه هذا، لكن يبقى أنه احتمال أن يكون يجب حينئذ نوع خاص من إكرامه كالضيافة مثلا. أقول هذا الكلام لا يمكن أن يقوله أحد في باب القضية الشرطية، لا يمكن أن يتفوه به في القضية الشرطية بناء على ثبوت المفهوم لها، وذلك لأن هذا الكلام في الواقع مساوق لإنكار المفهوم رأسا. هذا معناه أننا أنكرنا مفهوم الشرط. لماذا؟ لأن هذا الكلام الذي ذكرته الآن، هذا الكلام متى يتم، يعني متى يصح أن نجري الإطلاق في الإكرام ثم نقول الوجوب تعلق بهذا الإكرام المطلق، ثم نعلق هذا الوجوب الذي تعلق بالإكرام المطلق نعلقه على الشرط على المجيء؟ هذا الكلام متى يتم؟ متى يتم إجراء الإطلاق في الإكرام؟ إنما يتم فيما لو كان الجزاء في القضية الشرطية هو الذي وقع المدلول التصديقي بإزائه. لو كان لجملة الجزاء في القضية الشرطية مدلول تصديقي، عن جملة أكرمه في قوله إن جاء زيد فأكرمه، لو كان لجملة أكرمه مدلول تصديقي، يعني كان المدلول التصديقي الجذي للقضية الشرطية واقعا بإذاء جملة أكرمه، يعني شنو؟ أو بتعبير أوضح، كان المراد الجذي للمتكلم عندما يقول إن جاء زيد فأكرمه، مراده الجدي عبارة عن وجوب إكرام لزيد منوط بمجيئه. لو كان مراده الجدي هذا المدلول التصديقي للقضية الشرطية، المراد الجدي للقضية الشرطية، لو كان هذا يعني بإذاء جملة الجزاء، جملة الجزاء يتكفل بيان وجوب إكرام زيد، لو كان المراد الجدي للمتكلم هذا يريد يبين وجوب إكرام لزيد منوط بمجيئه، خب حينئذ هنا نعم كان يتم هذا الكلام الذي قلناه. يعني نأتي إلى موضوع هذا الوجوب وهو الإكرام، فنجري مقدمات الحكمة في موضوعه كأي حكم آخر، كأي مراد جذي، كيف في أحل الله البيع نأتي إلى موضوع ذاك الحكم الجذي، ذاك المراد الجذي وهو البيع، موضوعه وهو البيع، ونجري الإطلاق فيه. هنا أيضا لو كان المراد الجدي بيان وجوب إكرام زيد منوطا بمجيئه، لو كان هذا هو المراد الجدي، إذا نأتي إلى موضوع هذا الوجوب وهو الإكرام، ونجري الإطلاق ومقدمات الحكمة في هذا الموضوع، فيكون الواجب عبارة عن الإكرام المطلق، أو قل مطلق الإكرام ما يفرق، الواجب عبارة عن مطلق إكرام زيد، مثل الصلاة، شلون الواجب مطلق الصلاة، صلاة في هذا الثوب في ذاك الثوب في ذاك الثوب، إكرامها الضيافة أو إرسال هدية إليه أو أنواع أخرى من الإكرام، مطلق يكون الواجب هذا مطلق الإكرام. فإذا علق وجوب هذا الواجب على المجيء، حينئذ بانتفاء المجيء ينتفي وجوب هذا الواجب المطلق، لكن يبقى احتمال ثبوت وجوب واجب آخر وهو نوع معين من الإكرام كالضيافة مثلا، هذا يبقى احتمال موجود، فلا يثبت المفهوم. فهذا الكلام إنما يتم بشرط أن يكون المدلول التصديقي في القضية الشرطية واقعا بإذا جملة الجزاء. لكننا قلنا فيما سبق إن جملة الجزاء في القضية الشرطية ليس لها مدلول تصديقي، وأن المدلول التصديقي الجدي للقضية الشرطية ليس واقعا بإزاء الجزاء. نعم، الجزاء طرف من طرفي هذا الرب الذي هو المدلول التصديقي الجدي للقضية الشرطية. الجملة الجزاء ليس بإزائها مدلول تصديقي، ليس المراد الجدي للمتكلم بيان وجوب إكرام لزيد وجوبا منوطا بمجيئه، لا، مراده الجدي بيان أن وجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه، يريد أن يبين التوقف، هذا هو مراده الجدي. مقصوده الجدي المدلول التصديقي للقضية الشرطية واقع بإزاء كل القضية الشرطية، لا بإزاء جملة الجزاء وحدها، كل القضية الشرطية بأداتها وبشرطها وبجزائها تدل على ماذا؟ تدل على توقف هذا على هذا، فهو يريد يبين هذا التوقف، ما يريد يبين وجوب إكرام زيد، يريد يبين توقف وجوب إكرام زيد على المجيء. مراده الجدي هذا التوقف، وإلا لو كان مراده الجدي والمدلول التصديقي للقضية عبارة عن جملة الجزاء، مفاد جملة الجزاء، المدلول التصديقي دائما شخصي، المدلول التصديقي يعني ما في نفس المتكلم، يعني لك المراد الجدي ما في نفس المتكلم دائما شخصي. خب لو كان المدلول التصديقي للقضية الشرطية واقعا بإزاء جملة الجزاء، خب هذا شخصيا ليس كليا، حينئذ سوف يكون قد نسفنا أساس المفهوم، لأن المفهوم كما تقدم سابقا في بحث ضابط المفهوم له ركنان، أحد الركنين هو أن يكون الحكم المتوقف على الشرط سنخ الحكم، طبيعي الحكم، لا شخص الحكم. خب لو كان المدلول التصديقي للقضية الشرطية واقعا بإزاء جملة الجزاء، هو المدلول التصديقي شخص، فلا تفيد القضية الشرطية حينئذ سوى أن المعلق على الشرط شخص هذا الحكم، يعني وجوب لإكرام زيد، هذا الوجوب معلق على المجيء، منوط بالمجيء، وبانتفاء الشرط ينتفي هذا الوجوب خلاص. أما من قال أنه ينتفي كل الوجوب؟ هذا الوجوب الشخصي هذا ينتفي، بينما هذا خلاف ضابط المفهوم كما قلنا سابقا. ضابط المفهوم كان له ركنان، وأحد الركنين هو أن يكون المعلق على الشرط عبارة عن سنخ الحكم، طبيعي الحكم، كلي الحكم، لا شخص الحكم. وعرفنا سابقا أن إثبات ذلك موقوف على إجراء الإطلاق ومقدمات الحكم، يعني كيف نثبت أن طبيعي الحكم متوقف على الشرط؟ نثبت ذلك بالإطلاق بمقدمات الحكم. وعرفنا أيضا أن مقدمات الحكمة إجراءها موقوف على شروط، ومن جملة تلك الشروط ذكرنا هذا سابقا، أن أن لا يكون المدلول التصديقي الجدي للقضية الشرطية واقعا بإزاء جملة الجزاء. هذا من الشروط كان سابقا قلنا، يعني لابد من أن يكون المدلول التصديقي الجدي بإزاء جملة الشرط، جملة الشرطية، القضية الشرطية كاملة، يعني بإزاء النسبة التوقفية التعليقية التي تدل عليها أداة الشرط كما هو واقع الأمر. يعني واقع الأمر كما قلت الآن، المراد الجدي للمتكلم في قوله إن جاء زيد فأكرمه ما يريد يبين وجوب إكرام زيد، وإلا لكان يقول أكرم زيدا. الإنسان الذي مراده الجدي عبارة عن وجوب إكرام زيد فيقول أكرم زيدا، بينما هذا ليس مراده، مراده الجدي يريد يقول أن وجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه، معلق على مجيئه، يريد أن يبين التوقف والتعلق، يحكم بتوقف وجوب إكرام زيد على مجيئه. إذا كان هذا هو مراده الجدي، إذن جملة الجزاء أكرمه مدلولها منحصر بالمدلول التصوري فقط، ليس لها مدلول تصديق. مراد جدي بإزاء جملة أكرمه ماكو، المراد الجدي بإزاء أحسن كل الجملة، يعني توقف هذا على هذا. أما بإزاء جملة الجزاء ماكو مراد جدي، ما يوجد مدلول تصديقي لجملة، فقط مدلول الجزاء مدلول تصوري بحت. المدلول التصوري كلي، المدلول التصوري لجملة أكرمه، يعني ماذا يأتي إلى الذهن عندما نسمع جملة أكرمه؟ الذي يأتي إلى الذهن ونتصوره عبارة عن حكم كلي وجوب، هذا هو الذي يأتي إلى الذهن، ليس المدلول التصوري بعد مثل المدلول التصديقي. المدلول التصديقي شخصي، يعني المدلول التصديقي يعني ما في نفس المتكلم، ما في نفس المتكلم شيء جزئي شخصي، بينما المدلول التصوري كلي. وجملة الجزاء هنا مدلولها تصوري بحت، يعني الحكم كمفهوم كلي. إذا كان هذا، إذن كيف نجري الإطلاق في متعلقه؟ يعني في الإكرام، إنما كان يمكن أن نجري الإطلاق في الإكرام إذا كان الإكرام موضوعا لشنو؟ لمدلول تصديقي، لحكم، لمراد جدي، بينما الإكرام ليس موضوعا لمراد جدي. نعم موضوع لوجوب، الوجوب ليس مرادا جديا للمتكلم هنا في هذه القضية، المراد الجدي للمتكلم توقف هذا الوجوب على شيء آخر، ليس مراده الجدي الوجوب، ليس مركز الإرادة الجدية، محور الإرادة الجدية الوجوب. النظر النظر الجدي ليس على الوجوب، النظر الجدي على توقف الوجوب على شيء، هذا الذي يريد أن يبينه جدا. فإذن لا يعقل إجراء الإطلاق في الإكرام، لأن مقدمات الحكمة إنما تجري لأجل التوفيق بين مرحلة الإثبات ومرحلة الثبوت، يعني بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري. السلام عليكم ورحمة الله. مقدمات الحكمة إنما تجري بلحاظ المدلول التصديقي الجدي للمتكلم. يعني الإطلاق شنو شغله؟ الإطلاق شغله أنه يريد يقول مراد المتكلم جدا هو المطلق للمقيد، يعين مراد المتكلم إلى شغل بالمراد الجدي للمتكلم. هذا شأن مقدمات الحكمة، هذا شأن الإطلاق دائما. هو فإذا كانت مقدمات الحكمة إنما تجري بلحاظ المدلول التصديقي الجدي للمتكلم، وقد عرفنا أن جملة الجزاء لا مدلول تصديقي لها، إذن فلا يعقل أن يجري الإطلاق في جملة الجزاء يعني في متعلق أكرمه وهو الإكرام، حتى نقول أنه خوب الإطلاق يجري في الإكرام ويثبت أن الواجب هو طبيعي الإكرام مطلق الإكرام، ثم هذا يعلق على الشرط، فبانتفاء الشرط ينتفي وجوب هذا الواجب المطلق، لكن يبقى احتمال وجوب واجب مقيد. لا، هذا الكلام معناه، هذا الكلام معناه أننا نسفنا أساس المفهوم، لأن أساس المفهوم كما قلنا مبتني على أن لا يكون لجملة الجزاء مدلول تصديق. وإلا لو كان المدلول التصديقي واقعا بإذا جملة الجزاء، بعد الضابط الركن الثاني من ضابط المفهوم ينتفي، يعني سنخل الحكم ما متوقف إذن على الشرط، شخص الحكم، لأن المدلول التصديقي شخص. لا كما قلنا. فإن قيل هنا كإشكال أنه من المتسالم والمتسالم عليه والمركوز في ذهن العرف والمعروف هو أن ما يثبته المنطوق ينفيه المفهوم، أي شيء يثبته منطوق الكلام هو الذي سوف ينتفي بالمفهوم. مثلا في قولنا إن جاء زيد فأكرمه، هنا المنطوق ماذا يثبت؟ لا شك أن المنطوق يثبت وجوب الإكرام المطلق عند تحقق المجيء، هذا الذي يثبته المنطوق، ولذا بحسب المنطوق يصح امتثال هذا الوجوب بأي نوع من أنواع الإكرام، بالضيافة، بالهدية، إرسال هدية، بأي نحو آخر، إطلاق بدلي كأي إطلاق بدلي آخر، مثل الإطلاق في صلي، مثل الإطلاق في صوم، وأي إطلاق آخر إطلاق بدل. هنا أيضا المنطوق يثبت وجوب أي إكرام، مطلق الإكرام، مطلق نحو الإطلاق البدلي طبعا، مطلق الإكرام عند تحقق المجيء. هذا ما يثبته المفهوم، عفوا ما يثبته المنطوق. المفهوم حينئذ ماذا يكون؟ المفهوم يكون عبارة عن انتفاء نفس هذا الوجوب، نفس هذا الوجوب الذي ثبت بالمنطوق ينتفي إذا انتفى الشرط، هو مو غيره، نفس هذا الذي إذا ثبت الشرط يثبت، نفس هذا إذا انتفى الشرط ينتفي. هذا الذي إذا ثبت الشرط يثبت كان ماذا؟ كان عبارة عن وجوب مطلق الإكرام، إذا انتفى الشرط ينتفي هذا الوجوب به، وجوب مطلق الإكرام هذا ينتفي، يعني أن يكون واجبا عليك أحد أنواع الإكرام أي نوع كان بنحو الإطلاق البدلي هذا ينتفي إذا ما أجزيت، أما لعله يجب عليك إكرام نوع معين خاص هذا، فما يثبت المفهوم بالشكل الذي أردتموه، هذا الإشكال. يعني يجب أن يكون المنتفي عند انتفاء الشرط نفس ما هو ثابت عند ثبوت الشرط، بينما على ما قلتم الإشكال هيك يقول بينما على كلامكم يلزم أن يكون الثابت عند ثبوت الشرط شيء والمنتفي عند انتفاء الشرط شيء آخر، مو نفس. على كلامكم ماذا يثبت عند ثبوت الشرط بالمنطوق؟ يثبت وجوب الإكرام المطلق عند مجيء زيد، بينما قلتم عن المفهوم ماذا يثبت؟ قلتم أنه إذا لم يجيء فبانتفاء الشرط ينتفي لا خصوص وجوب الإكرام المطلق، بل أي وجوب، سواء وجوب الإكرام المطلق أو وجوب الإكرام المقيد. هكذا قلتم حتى يصير مفهوم قضية كلية، بينما هذا خلاف المتسالم عليه والمعروف. كل ما هو ثابت بالمنطوق ينتفي بالمفهوم، لا أكثر ولا أقل. إذا ثبت بالمنطوق وجوب أي إكرام كان، إذا جاء إذن، فإذا لم يجيء ينتفي وجوب أي إكرام كان، هذا ينتفي. أما وجوب نوع معين من الإكرام قد يكون ثابت، فلا تصلون إلى المفهوم بنحو القضية الشرطية. يعني عند انتفاء المجيء وجوب الإكرام بنحو الإطلاق البدلي ما يثبت، أن يكون أنت حر أن تختار أي نوع من أنواع الإكرام، هذا وجوبه ما يثبت. لكن قد يكون يجب عليك نوع معين من الإكرام، لا بنحو الإطلاق البدلي. هذا الإشكال جوابه هو أن ما ذكرتموه صحيح، دائما الثابت بالمنطوق هو الذي ينفى بالمفهوم، هذا صحيح. لكننا نقول أن الثابت بالمنطوق والمعلق على الشرط هو ذات وجوب الإكرام، لا وجوب الإكرام المطلق. الثابت بالمفهوم ذات وجوب الإكرام، ثابت بالمنطوق أحسن، بقولت بالمفهوم أنا بالسؤال. الثابت بالمنطوق يعني الذي علق على الشرط ذات وجوب الإكرام، جامع وجوب الإكرام. هذا الجامع له حصتان، وجوب الإكرام المطلق ووجوب الإكرام المقيد، هذان الوجوبان حصتان لهذا الجامع، جامع وجوب الإكرام. هذا الجامع هو الذي علق على الشرط، هو الذي إذا ثبت الشرط يثبت هذا الجامع، وهو الذي إذا انتفى الشرط ينتفي. احنا ما خالفنا القاعدة، القاعدة صح، القاعدة التي ذكرتموها صحيح صحيحة، كل ما يثبت بالمنطوق ينتفي بالمفهوم صح. لكن تعال الذي ثبت بالمنطوق ما هو؟ اشتباهكم انكم قلتم انه الذي ثبت بالمنطوق عبارة عن وجوب مطلق الإكرام، هذا علق على الشرط، هذا الذي إذا ثبت الشرط يثبت. لا، الذي إذا ثبت الشرط يثبت بالمنطوق ليس خصوص وجوب الإكرام المطلق، بل ذات وجوب الإكرام، الجامع بين وجوب الإكرام المطلق ووجوب الإكرام المقيد، ذات وجوب الإكرام هذا هو الذي إذا ثبت الشرط يثبت. واللي نكتب الإطلاق المؤونة الزائدة حمل على الإطلاق. نعم، والنقطة لأنه بالنسبة للإطلاق ليس فيه مؤونة، حمل المنطوق على الإكرام المطلق، على ذات وجوب الإكرام بدون ترجيح أي طرف، ذات إيه؟ يعني كلي وجوب إكرام زيد، الذي هذا الكلي هذا الجامع له حصتان مصداقان، أحد المصداقين وجوب مطلق الإكرام أي أنواع أي نوع كان، والحصة الأخرى وجوب نوع خاص من الإكرام كالضيافة. هاتان الحصتان من الوجوب مندرجتان تحت جامع وجوب الإكرام، هذا الجامع هو الذي علق على الشرط، لأننا قلنا أنه التعليق أول يعني اولا يعلق الوجوب على شنو؟ على الشرط. ثم بعد في المرتبة المتأخرة بعد تعليق الوجوب على الشرط حينئذ يجري الإطلاق في متعلق الوجوب وهو الإكرام. فالذي وقفه المتكلم وعلقه على الشرط هو ذات وجوب الإكرام. خب ذات وجوب الإكرام جامع له حصتان. خب حينئذ هذا إذا ثبت الشرط يثبت وإذا انتفى الشرط ينتفي. طبعا إذا انتفى الشرط ينتفي هذا الجامع، وانتفاء الجامع بماذا يكون؟ بكلتا حصته. الجامع متى ينتفي؟ إذا انتفى كلا مصداقه. هو أحد مصداقه انتفى والمصداق الآخر موجود، الجامع بعد موجود. في جانب الانتفاء إذا انتفى الشرط ينتفي الجامع، وانتفاء الجامع لا يكون إلا بانتفاء كلتا الحصتين. إذا فبانتفاء الشرط ينتفي ذات وجوب إكرام زيد. هذا هو المفهوم الكلي، هذا اللي لدينا مفهوم بالأحوال القضية الكلية. هذا في جامع في جانب الانتفاء يعني المفهوم. في جانب الثبوت إذا ثبت الشرط يثبت هذا الجامع، الجامع يثبت بأحد فرده مو لازم بكلا فرده، فما عندنا مشكلة لا في جانب الثبوت ولا في جانب النافي. في جانب الإثبات إذا ثبت الشرط يثبت الجامع، جامع وجوب إكرام زيد، وثبوت الجامع يكفي فيه ثبوت أحد فرده. خب فإن قلتم أنه أحد فرده، ما هو هذا الفرد؟ هل هو هذا الفرد أو هذا الفرد؟ ما الذي يعين؟ نقول يعينه، هنا يأتي دور مقدمات الحكم، يعينه تعينه مقدمات الحكم، لأن هذا الجامع كان له فردان، أحد فرده وجوب الإكرام المطلق مجي، والفرد الآخر وجوب إكرام شنو؟ مقيد. مقدمات الحكمة تعين الأول في مقابل الثاني. شغل مقدمات الحكمة هنا تعيين الفرد المطلق من هذا الجامع في مقابل الفرد المقيد. فإذا ثبت الشرط يثبت وجوب شنو؟ مطلق إكرام زيد، مو إكرام خاص كالضيافة، مطلق بنحو الإطلاق البدلي طبعا، لأنه هو متعلق الأمر. وقد قلنا سابقا أن الإطلاق في متعلقات الأوامر إطلاق بدلي، مثل صلي يعني صلاة ما، هنا هم إكرام ما. إذا ثبت الشرط يثبت وجوب إكرام ما لزيد، أما إذا انتفى الشرط وهو المفهوم مهمنا نحن المفهوم، إذا انتفى الشرط ينتفي أصل وجوب إكرام، مو ينتفي وجوب إكرام ما، ينتفي الجامع، وانتفاء الجامع بكلا فرده يكون. هذا هو ما أردنا بيانه في هذا التنبيه الثاني. وطبعا سوف يأتي إن شاء الله تعالى في التنبيه الرابع أيضا ما ينفع المقام، التنبيه الرابع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.